مثل انك تحب. تحب ماذا؟ تحب ما لم تعرف. يجب عليك ان تعرف لتؤمن، يجب عليك ان تعلم لتؤمن. العلم هو الاساس عندنا في بناء التوحيد، في بناء الايمان، ان تبني ايمانك على العلم، واضح؟ ثم تنبني محبتك للاله بناء على علمك به، فتزداد محبتك بمقدار ازدياد علمك. لذلك كان اعلم الناس بالله هو اقربهم اليه، كان اعلم الناس بالله اقربهم الى الله سبحانه وتعالى. فاعلم الخلق او اقرب الخلق الى الله سبحانه وتعالى هو ايش؟ اعلمهم به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعلم الخلق بالله. لذلك العلماء هم ورثة الانبياء، مش المحبون لله هم ورثة، لا، العلماء هم ورثة الانبياء. واضح ان شاء الله؟ نحن نقول للإنسان الذي يريد أن يؤمن اعلم لتؤمن، افهم الذي آمن يا أخي. اللي لا تؤمن، اللي لا تعلمه، الذي لا تقتنع به بأسلوب عقلي وأدلة وبراهين، رده هيك اختصار بنحكي له، صح ولا لا؟ ما مش مكلفينك بشيء خارج العقل. لكن النصارى ماذا يقولون؟ هل يقولون اعلم، انظر، حب مش حب، حب بالهاء بالهاء أحسن تولى فيه النار هسه. يجب على الإنسان أن يحب ليؤمن. الإيمان مبني على المحبة، عشان بيقول الإيمان محبة، العالم محبة، عشان هيك دائما بيقول الناس إحنا بنحب وبنحب بنحب. هذا هبل، نوع من الهبل هذا، واضح؟ ما في، لأنهم عجزوا عن إقامة الدلائل العلمية على الأحكام الألوهية عندهم في زعمهم التثليث. فلما عجزوا عن البرهنة لجأوا إلى المحبة، عجزوا عن البرهان فلم يبقى لهم إلى المحبة، والمحبة هوى. المحبة إن لم تكن ناشئة عن علم فهي هوى، هوى النفس. واضح كده المسألة؟ إذن هم لما عجزوا عن إقامة البرهان والدليل لجأوا، ما بقي عندهم شيء إلا أنهم يقولوا يا عمي حب لتؤمن. طب ما هو إذا الواحد عدم مواخدة، لو واحد شاف واحدة هبلة يعني بس نمثل بمثال على المحبة، لو شاف واحدة هبلة وبشعة وهيك فقط في باله حبها، طب ما بده يؤمن فيها 100%، بده يصير كل ما تحكيها يركض وراها، صح ولا لا؟ بدي هسه يركض وراها، صح ولا لا؟ المحبة تلغي العقل. المحبة إن لم تكن إلا عن هوى فهي قد ألغت العقل، لكن المحبة إن كانت على علم فهي تنير العقل. واضح المسألة كيف؟ تنير العقل. لذلك يجب أن تعلم فتحب لكي تزداد علما ورفعة. أما إذا أنت حبيت ما خلص سكرت عيونك، انت راح تشوف غيرها راحت عليك. ماشي يا ايها الاخوة؟ يعني يجب ان يكون الايمان اللي هو التعلق، يعني الجزم واليقين والعقيدة، مبنية على ايش؟ على المعرفة. يجب ان ينبني على هذه المعرفة ايش؟ محبة لله سبحانه وتعالى، مبناها على العلم وليس على محض التقليد. لانه مأساة انك تحب هيك بمجرد محب، لازم تعرف. لذلك العلماء بعضهم ومنهم الامام السنوسي في ام البراهين، شرح ام البراهين، قال المقلد كافر. ماشي؟ قال الذي يؤمن عن تقليد هذا ايمانه غير معتد به. واضح ايها الاخوة؟ واضح؟ في الشرح الثانوية من البراهين في بعض أقواله، ما هي في شرح البراهين، لكن تراجع عن هذا القول يعني، ورجع إلى ما عليه جمهور العلماء من أن المقلد إيمانه معتبر، إلا أنه يخاف عليه، يعني لأنه قابل للتشكيك في الحقيقة، وهذا الذي صرح به كما يعني قرأنا في أول الكتاب هنا. إذن الإيمان يجب أن يبنى على علم. الإيمان فيه محبة لكن مبناها على العلم. إحنا يمكن أبعدنا أنت بتحسبني يعني بكون معد العبارات هيك، هي إلهامات وفيضات تصدر عني أنا، ما تسألني كيف بحكي، أنت تلاحظتها بدك تكتب والله ما أنا متأكد.

ترفع يعني تنفيه، لكن الفساد ليس بواقع، إذن تعدد الآلهة المفروض ليس بواقع أصلا وليس بحاصل أصلا. هذا دليل استثنائي متصل، واضح؟ استثنائي متصل، واضح إن شاء الله أيها الإخوة. عرفنا إيش معنى الآية، عرفنا كيف أن العلماء التوحيد يستنبطون كبريات أدلتهم وقواعدهم من القرآن نفسه. القرآن العلماء لما يقولوا دليل التمانع، لا يرد في ذهن واحد منكم أنهم اخترعوا اختراع، أو بعض المجانين بحسبوا أنه يعني قلدوا فيه اليونان أو الفلاسفة. مين هم الفلاسفة الذين قالوا بالتمانع أصلا؟ لا يوجد فيلسوف يوناني واحد قال بالتمانع. ما دليل التمانع لم يكن معروفا عند الفلاسفة أصلا. واضح كيف المسألة؟ بعض البله والمغفلين من المنتمين إلى المسلمين ينسبون إلى المتكلمين أنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية. طب ما هو أصلا، من هو الذي أوقف الفلسفة اليونانية عند حدها؟ من هو الذي دمرها أصلا إلا المتكلمين؟ متكلموا الإسلام هم الذين دمروا أركان الفلسفة اليونانية بما فيها من انقسامات وانشطارات ومفاسد في الآراء، هم الذين دمروها، هم الذين هدوها هدا. فكيف يقال بعد ذلك أنه تأثروا بها وبنوا علم التوحيد عليها؟ هذا في غاية الحب اللي بيقول هذا الكلام. في الحقيقة لا يعرف لا الفلسفة اليونانية ولا يعرف علم الكلام الإسلامي في الحقيقة. هذا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه علم كلام. ايش يعني علم كلام؟ يعني كلام قوي، علم الكلام القوي، يعني كيف تعلم ان تتكلم كلاما قويا لكنه إسلامي مش يوناني. احنا هل استعنا بأرسطو ولا بأفلاطون؟ طب هل هبل؟ انت لو تعرفوا بعض الشغلات اللي بنحكيها عن أرسطو وأفلاطون يعني تستغربوا انه كيف بعض الفلاسفة بيقولوا بهذه الآراء، لكن المتكلمون لم يقولوا بمثل هذه الآراء، لا بالفيض ولا بالعقول العشرة ولا بالتسعة ولا بالسبعة، كلها أبطلوها. بالعكس الإمام الغزالي جعل الفلاسفة ضحكة يتندر بها الناس لما بدهم ينكتوا نقطة يقولوا عقول عشرة. شايف؟ الشيعة خلوا لحالهم الحق الحادي عشر. شايف؟ فمأساة هذا، يعني كلها في نظرات مبنية على أمور باطلة. ما بنقول إنه كل شيء قال به الفلاسفة فهو باطل، لأنه ضلهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن يستحيل أن نقول إن علماء الكلام، علماء التوحيد، علماء أصول الدين بنوا علم التوحيد على كلام الفلاسفة. هذا كلام باطل، هذا هو الكلام الباطل، هذا هو الكلام الباطل. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا يا أيها الإخوة. نعم. قل لو كان فيهما، إيش معنى فيه؟ في الفساد زي ما قلنا، إما أن يكون الخراب بعد الوجود أو أصل، أو أن أصل الانعدام، انعدام من الأصل. الفساد الخراب بعد الوجود، يعني الخراب بعد الوجود إما بانحلال أركانها أو بفسادها، يعني بانعدامها بعد وجودها، كل واحد منهم جائز. يعني الأمر نسبي، الخراب بعد الوجود، إيش معنى الخراب؟ يعني أمر نسبي، مثلا لما يصير زلزال وانهدام المراحل، هذا إحنا بنسميه أنه خراب. هل لا طبعا مش هيك الموضوع. كل لفسدتا، يعني لفسدت كل السماوات والأرض كلها، يعني انتفى النظام فيها. أيوة، مش انه انتفى، أيوة، لانه هو الزلزال في الحقيقة نوع من النظام. الزلزال هو نتيجة سبب معين، هو يعني توازن آخر، بعضه هو بحث عن استقرار. بالضبط، هو استقرار نسبي في الحقيقة. البركان عبارة عن نوع من النظام في الحقيقة، لما يصير حركة والحركة كيف بتصير كلها عبارة عن أسباب ومسببات عادية، هو مطلق النظام أصلا. فإحنا بنقول لفسدتا، أي لفسدت نفس السماوات والأرض، فساد كلي، فساد نهائي، ما بقي هناك نوع نظام. وكل الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها هي في الحقيقة عبارة عن نتائج لأسباب، فهي عين النظام، وإن تصورنا أنه فيها فساد لكنه فساد نسبي إضافي. وضحت في المسألة؟ بارك الله فيك. نعم، فيهما يعني في حيز وجودهما، يعني إيش فيهما؟ مش في داخلهما، يعني في حيز وجودهما، يعني فرط لهما وجودا. فرط، لو فرط فيهما يعني في وجودهما في آلهة لفسدتا، في حيز الوجود، يعني في حيز ظرف وجودهما، مش فيهما بمعنى انه في نفس حيزهما وفي نفس وجودهما. بارك الله فيك، انت اسئلتك مرتبة بصراحة. من وين؟ لا حقيقة هو طبعا بيسأل حتى ينبه على يعني جهات دقيقة، يعني في الحقيقة الفساد، يعني هو اراد ان يقول انه